السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سين، هل الجنة والنار موجودتان الآن أم أنهما لم يخلقا بعد؟ جيم، اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين. فقوله أعدت أي هيئت، فهو دليل على أنهما موجودتان الآن. وأما نصوص السنة فمنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وذكر جملة من الأحاديث الدالة على ذلك. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. تفسير سورة النبأ. سورة النبأ 40 آية، وهي سورة مكية، ترتبها في سور المصحف رقم 78، وهي أول سورة في الجزء 30. سورة النبأ لها أكثر من اسم، فهي سورة عم يتساءلون، أو سورة التساؤل، أو سورة عم، أو سورة المعصرات، أو سورة النبأ. يبقى سميت بخمسة أسماء: النبأ، التساؤل، عم يتساءلون، المعصرات. لماذا سميت بسورة النبأ وبسورة التساؤل؟ لأن فيها كثرة نقاش المشركين مع بعضهم البعض، وكثرت شكوكهم حول قضية البعث بعد الموت. لماذا سميت بعم أو بعم يتساءلون؟ لأن الله تعالى افتتح السورة بهذه الكلمات: عم يتساءلون، يعني عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. ولماذا سميت بسورة المعصرات؟ لأن هذا اللفظ جاء في آية منها ولم يأتي في أي سورة أخرى. قال تعالى في الآية 14: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إيه هو المحور الرئيسي لسورة النبأ؟ إثبات عقيدة البعث والجزاء. في سورة النبأ الحديث عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة وعن أشياء كثيرة مما خلق الله، ويستدل بخلقه سبحانه وتعالى لهذه الآيات وهذه المخلوقات على قدرته على بعث الخلائق. سورة النبأ فيها موضوعات كثيرة، منها أولا من الآية الأولى إلى الآية السادسة تساؤل واختلاف المشركين حول قضية البعث وقضية النبوة المحمدية وقضية صدق نزول القرآن من عند الله تعالى. ثم لفت نظر المشركين والمشككين إلى الآيات الكونية كبراهين وأدلة على البعث بعد الموت، مثل خلق الأرض وجعلها مهادة، وخلق الجبال وجعلها أوتادا، وخلق الأزواج وجعل النوم راحة للبدن، والليل ساتر بظلامه، والنهار محل للمعيشة وللحركة وللرزق، وبناء السماء سبعا طباقا شدادا، وخلق الشمس وجعلها سراج متوهج، وإنزال المطر من المعصرات أي السحب وجعل ماء عذب فرات، وإخراج الحب والنبات، وجعل الحدائق والجنات في الأرض. كل ده من الآية 6 للآية 16. ثم وصف مشهد ليوم القيامة من الآية 17 إلى الآية 19، ومن الآية 20 إلى الآية 30 بيان جزاء الكافرين، ومن الآية 31 إلى الآية 40 بيان جزاء المتقين، ومشهد من مشاهد القيامة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دي موضوعات سورة النبأ. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا

هذه القيامة. يعني هم بيسألوا متعجبين منكرين لوقوع القيامة وبعث الخلائق. وهذا النبأ العظيم أي الخبر الجليل عن النبأ العظيم. النبأ يعني عظيم في ذاته، خبر عظيم، عظيم في أثره. يبقى النتائج اللي هتترتب على هذا الخبر نتائج عظيمة. وكمان ربنا يوصف النبأ اللي هو الخبر العظيم بأنه عظيم، عن النبأ العظيم وهو البعث الآخر يعني القيامة أو النبوة والرسالة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق من عند الله، أو التوحيد. وهذا من أعظم الأنباء، دي أعظم ثلاث أنباء وأعظم ثلاث قواعد تناقشها السور المكية: التوحيد، النبوة المحمدية، البعث الآخر وقيامة الناس من قبورهم لرب العالمين للحساب والجزاء. عم يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن. الذي هم فيه مختلفون، مختلفون يعني منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المصدق ومنهم المكذب. فالناس في هذه الأمور العظيمة في اختلاف، من لدن نوح عليه السلام إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، هيكون الاختلاف في مسائل التوحيد ومسائل النبوة والرسالة ومسائل البعث والجزاء والنشور. يعني دول أعظم أشياء تختلف فيها البشرية، مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنلاقي أغلب سكان العالم لا يؤمنوا بالتوحيد أصلا، يؤمنوا بتعدد الآلهة أو ينكروا الألوهية من أصل كالملاحدة والشيوعيين. ومن الناس من يصدق بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء من قبله كنوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. ومنهم من يشكك في وقوع القيامة والبعث الآخر، فأغلب الناس ينكروا أنه سيوجد يوم يبعث فيه الموتى من القبور ليحاسبوا على الخير والشر الذي عملوه. فهنلاقي كثير جدا من آيات القرآن اللي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعني القرآن المكي، يناقش هذه الأمور الثلاثة: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني متشككون أو مؤمنون، منهم الذي يشك ومنهم الذي يصدق، منهم الذي ينكر ومنهم الذي يوقن. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني ده تأكيد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ستعلمون يا من تكذبون بالتوحيد وبصدق مبعث النبي محمد وبقوع البعث والجزاء، ستعلمون يوم الدين أن الله سبحانه وتعالى قد صدقكم في كتابه، وأن الأنبياء وعلى رأسهم محمد خاتمهم وسيدهم قد صدقوكم، وأن المصلحون والعلماء قد صدقوكم، وأن كتب السماء قد صدق كل ما فيها من أخبار وقصص ووعد ووعيد. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ده تهديد شديد ووعيد أكيد من الله سبحانه وتعالى. فسوف يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى نار جهنم، ولا ينفعهم حينئذ العلم ولا يجديهم الإيمان والتصديق. ثم بدأت آيات سورة النبأ في الحديث عن قدرة الله العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة، وهذه المخلوقات التي خلقت بعلم وحكمة ورحمة وقدرة إلهية هي دالة على أمر البعث والنشور وقيامة الناس لرب العالمين. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، يعني انظروا إلى الأرض التي تطؤوها بأقدامكم، جعلها الله فراشا ووطاء للحياة عليها، تستطيعوا أن تنتقلوا وتسيروا على هذه الأرض وتقيموا الحضارات والمدن والدول. وهذا من عجائب خلق الله، إن الأرض الذي خلقها إله قادر عليم رحيم حكيم، وجعل في هذه الأرض الأرزاق، وجعل في هذه الأرض البحار والأنهار والجبال والنباتات والزروع. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، فالأرض ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة إلا إذا شاء الله أن تهتز. ودي من آيات الله، الزلزال اللي بنجده في كل وقت من أوقات العام في بلد أو في قطر من أقطار العالم، ده تخويف من الله وآية من آيات الله، وده لفت نظر البشر أن هذه الأرض الثابتة تحت أقدامكم إذا أراد الله أن يحركها ويزلزلها لتدمرت الحياة على وجه الأرض. ونشوف الزلزال إذا حدث عشرات الألوف من البشر يموتون، ومئات المباني والعمار يخرب. والجبال أوتادا، ربنا جعل الجبال مثبتة للأرض كالأوتاد للخيمة. لما بنيجي ننصب الخيمة في الصحراء بنأتي بقطعة حديدية كبيرة طولها تقريبا 30 سنتي أو 25 سنتي، ده اسمه وتد، ونجعل هذا الوتد بالطرق بالمطارق على رأسه يندفن معظمه داخل الأرض. لو الوتد ده طوله 30 سنتي يبقى 27 سنتي تحت الأرض، و3 سنتي فقط هم اللي فوق الأرض، نربط فيهم الحبل بتاع الخيمة. فنطرق على هذه الأوتاد فندفنها في باطن الأرض ويبقى معظمها داخل الأرض. هكذا الجبال، الجبل اللي احنا بنشوفه ده فوق 1000 متر، وفي جبال بال7000 متر، دي 90% من حجمها الأصلي تحت الأرض، اسمه جذر الجبل. يعني لو الجبل ده 3000 متر فوق الأرض يبقى تحت الأرض 27000 متر. الله أكبر. يبقى ده معنى إيه؟ الجبال بتثبت الأرض زي المسامير للخيمة والأوتاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، جعلها الله أوتادا أرسى بها وثبت بها الأرض وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. وربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض كفاتة كما في سورة المرسلات، ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. يعني الأرض كفات يعني الأرض وعاء، فنحن في حياتنا الدنيا نعيش فوق ظهر الأرض، وإذا جاء الموت دفنا في باطن الأرض. فالأرض لنا كفات. يعني إيه كفات؟ يعني كالوعاء تحملنا فوق ظهورها ثم ندخل في بطنها ثم نخرج منها يوم القيامة، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. لولا الجبال لمادت الأرض واهتزت وسقط كل ما عليها من بناء، كان يبقى كل لحظة يوجد زلازل مدمرة في الأرض، لكن الجبال تثبت الأرض. وخلقناكم أزواجا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أزواج يعني ذكر وأنثى، فكل زوج له مثله. هنلاقي من البشر أزواج، من الجن أزواج، من صنوف الحيوانات أزواج، من صنوف الطيور أزواج، من صنوف الحشرات أزواج، من صنوف النباتات أزواج. فالله خلق كل شيء زوج، من صنوف الأسماك والحيتان أزواج، بل ومن صنوف الأشجار أزواج والنخل. فالله يقول: يمتن على بني آدم وخلقناكم أزواجا. فالرجل زوج لأنثى، والمرأة زوج لزوجها. وهذه من مظاهر قدرة وعلم الله، ومن مظاهر حكمته ورحمته. وجعلنا نومكم سباتا، النوم سبات يعني راحة، راحة للأبدان، راحة للعقول، راحة للأجساد، قطعا للحركة لتحصل له السكينة والهدوء والارتخاء في العضلات والأعصاب وتفريغ الذهن وتنشيط خلايا المخ والعضلات والأعصاب وإعادة بناء الخلايا الميتة. وجعلنا نومكم سباتا، فهو قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النوم راحة للأبدان وراحة للأنفس. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. الليل يغشى الناس بظلامه وسواده. في الأصل إن الناس يبدأوا النوم بالليل، وأول الليل بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء نجد أغلب الكائنات قد ذهبت إلى مراقدها وبيوتها ومأواها، وهكذا البشر. المفروض الأصل في حياة البشر النوم في أول الليل بعد العشاء بنصف ساعة بساعة على الأكثر الإنسان يكون قد رقد ونام. وربنا يقول إن الليل ده يغشى الناس بظلامه، وده للأسف من مساوئ اختراعات البشر، موضوع الكهارب والكشافات والأنوار الزائدة اللي موجودة في كل مكان جعلت الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل. لكن أجدادنا في القديم كان إذا جن عليهم الليل تجدون في سبات عميق ونوم، ويستيقظون مع بواكير الصباح ومع انفلاج الصبح وتنفس الصبح وظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهنا يبدأ الإنسان في السعي والكد والنشاط. لكن أغلب الناس في زماننا للأسف الشديد ما بقاش عندهم الليل لباس يغشاهم بظلامه وسواده. ربنا قال في سورة الشمس: والليل إذا يغشاها وجعلنا الليل لباسا، يعني ساترا بظلامه وسواده، وجعلنا النهار معاشا، يعني مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات والتعلم والسعي للرزق الحلال. ده الأصل في النهار. وكان من هدي الأنبياء إن هم يستيقظوا قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، يعني في الثلث الأخير من الليل. ليه؟ لأن ده وقت تنزل الله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع، هل من تائب، هل من طالب حاجة. ويظل هكذا حتى ينفجر الصبح ويبزغ النهار. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والصديقين يستيقظوا في هذا الثلث الأخير من الليل، ويبدأ الإنسان في العبادة وفي الاستغفار وفي صلاة التهجد والقيام والذكر والدعاء حتى يأتي وقت صلاة الفجر، ويصلي الفجر ولا ينام. ده الأصل بقى، إن إحنا لا ننام بعد الفجر، لأن النهار بيبدأ من بعد الفجر. نذكر الله، نقول أذكار الصباح، نقرأ ورد القرآن، نصلي صلاة الضحى، ننطلق إلى المدارس والجامعات والأشغال والأعمال والمهن والحرف. فإذا ما انتصف النهار، يعني بعد الظهيرة كده، ننام نومة القيلولة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يعني ناموا بعد صلاة الظهر كده نصف ساعة ساعة على الأكثر، نشاطكم يتجدد. والوقت ده الإنسان بيركض فيه من شدة الحر، وبالذات في الصيف، ثم يستيقظ ويكتمل اليوم بنشاط وحيوية ويفعل ما يريد من أعمال الخير. ثم إذا جن الليل وأذن العشاء صلى العشاء ثم نام. ده أصل الحياة في الإسلام، إلا باستثناءات بقى، زي مثلا بعض الأعمال اللي بتتطلب السهر بالليل، بعض الأعمال اللي بتتطلب الاستيقاظ بالليل، كالحراسة لحدود المسلمين وللمنشآت وغيرها. وربنا سبحانه وتعالى يمتن على الناس ويقول: وجعلنا النهار معاشا، أي فيه الحياة وفيه الذهاب للكسب والتمتع بما من الله عليه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني خلق الله فوقنا سبع سماوات عظيمات شديدة قوية البناء لا تفنى ولا تزول إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوالها عند قيام الساعة. فهذه البناية العظيمة السماوات السبع المتسعة المرتفعة المحكمة المتقنة المزينة بالكواكب الثابتات السيارات، وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس، السراج الوهاج الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. فهذه الشمس المضيئة المشرقة التي نأخذ منها الضوء والحرارة والدفء تنير الدنيا، ونستطيع من خلالها أن نميز بين تعاقب الأيام والسنين. فربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه السماء الدنيا الشموس والكواكب والنجوم والأقمار، وجعل هذه الشمس من أعظم أسباب الحياة على وجه الأرض. فبغير وجود الشمس تندثر الحياة على وجه الأرض، كل الكائنات تحتاج إلى الشمس، حتى الكائنات التي لا تخرج ولا تنشط إلا في الليل تحتاج إلى الشمس، لأن الشمس هتكون سبب في وجود الحياة للكائنات الأخرى اللي هتتغذى عليها الكائنات الليلية. فلولا هذه الشمس بقدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته لانتهت الحياة على وجه الأرض. ولذلك من أعظم علامات قيامة الساعة أن الشمس تكور ويذهب بضوئها وتظلم تماما. وجعلنا سراجا وهاجا، فالشمس نجم متوسط يشع ضوء وحرارة، وفيه كل لحظة عشرات الانفجارات في هذا الجرم العظيم. ثم يقول تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات قال ابن عباس هي الريح، وقال آخرون هي السحاب، والأظهر أنها السحاب. فالمعصرات السحابات التي حان لها أن تمطر، كالجارية المعصر التي دنا وقت حيضها. يبقى المعصرات هي السحب التي حان لها أن تمطر، شبهت بالجارية، شبهت بحديثة السن التي يعصرها الحيض وقاربت الحيض. فالسحابات هي المعصرات، ينزل الله منها الماء الثجاج، يعني الماء العذب الفرات المنهمر الوابل الصيب، الوابل الصيب الذي ينفع الناس وينفع الكائنات على وجه الأرض. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي من بينه. وهذه الآية في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فهذه المعصرات التي تتكون بقضاء الله وقدره وبتبخر مياه المحيطات والبحار بفعل أشعة الشمس، ثم تنطلق هذه الأبخرة وهذه المياه إلى أعالي طبقات الجو فتتكثف وتتكون السحب الركامية وتكون بفعل الله معصرات متراكمات، فيرسل الله الريح فتثير هذه السحب وتدفعها حيث شاء الله، ثم تنزل الأمطار ليكون الماء العذب الفرات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بهذه المياه يخرج الله سبحانه وتعالى الحب والنبات، أنواع كثيرة من الحبوب وأنواع كثيرة من النباتات. الحبوب التي يأكلها الأناس والأنعام، والنباتات من الخضر التي تؤكل رطبة أو يابسة. الحب كالبر والشعير والذرة، والنباتات كالكلأ والعشب والخضروات والفواكه. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة الأشجار، غناء بالثمار المختلفة في ألوانها وطعومها وأحجامها وفوائدها. فنلاقي من طين واحد ومن ماء واحد يخرج عشرات الأنواع من الحبوب والفواكه والخضروات والأعشاب والزهور والأشجار والثمار، مختلفة في اللون وفي الطعم في الرائحة وفي الفوائد الطبية والصحية. فسبحان من خلق، الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه المذكورات مفتقرة إلى قدرة لا يعجزها شيء، وعلم أحاط بكل شيء، وحكمة لا يخلو منها شيء، ورحمة تعم كل شيء. فالله وحده ذو القدرة والعلم والحكمة والرحمة، فكيف ينكر هؤلاء الناس توحيده؟ وكيف يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتعجب ويستبعد من بعث الناس يوم القيامة للحساب ومن مجازاتهم على أعمالهم في هذه الدار وفي هذه الدنيا، الصالح والفاسد والمصلح والمفسد والمؤمن والكافر والمحسن والمسيء؟ هل من الحكمة في شيء أن يظلم الظالمون ويفسد المفسدون ويعدل العادلون ويصلح الصالحون والمصلحون ويموتون بعد ذلك سواء، ولا يكون هناك حياة أخرى يجزى فيها المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه؟ لا وألف لا، لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة يحاسب فيها كل إنسان بما عمل من خير أو من شر، فكل من عمل خيرا وجد خيرا، وكل من عمل شرا وجد شرا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الكفر والطغيان والإفساد إلا العذاب والنكال من الجبار الحكم العدل سبحانه وتعالى؟ بهنا تنتهي الآيات اللي بتتكلم على المخلوقات والاستدلال بخلق المخلوقات في قضية البعث والتوحيد لله سبحانه وتعالى. عندنا آية في سورة الرعد شبيهة بآيات سورة النبأ. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الآيات دي شبيهة جدا بالمعاني اللي ناقشتها أول 16 آية من سورة النبأ، الآيات من 2-7 من أول سورة الرعد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ محدثنا عن يوم القيامة، عن يوم الفصل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل يعني يوم الحكم، الفصل بين الخلائق ليجزى كل امرئ بما كسب. يوم الفصل فهو مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله، كما قال تعالى في سورة هود: وما نؤخره إلا لأجل معدود. يبقى يوم الفصل كان ميقاتا، يعني ليه ميقات محدد، ليه وقت معين معروف عند الله لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية، نفخة البعث. فتأتون أفواجا، تأتون أيها الخلائق، أيها الإنس، أيها الجن، أيها الوحش، أيها الطير، جماعات جماعات وأفواجا وزمرا. تأتي كل أمة مع رسولها، كما قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. والحديث رواه البخاري رحمه الله. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن النفخ في الصور ما بين النفخة الأولى والثانية 40، طبعا على الراجح أنها 40 إيه؟ سنة. لكن سيدنا أبو هريرة كان لا يعرف 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، لكن بتحقيق العلماء ما بين النفختين 40 سنة. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء، يعني كما تنبت النباتات بماء المطر ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من تحت العرش، فينبتون كما ينبت البقل، الأجساد تتكون مرة أخرى في القبور، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. فإذا ما نزلت عليه الأمطار من السماء نبت الجسم وتكون وأعيد من جديد، ثم تنفخ الأرواح وتبعث الأجساد ويحشر الناس، كما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات جماعات، زمرا زمرا. ثم يقول الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. تفتح السماوات فتكون أبواب طرقا ومسالك، فتنزل الملائكة بمليارات الأعداد وتنشق السماوات وتنزل منها الملائكة وتقف على أرجاء الأرض والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فتفتح السماء وتنفطر وتنشق: وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال تصير هباء منبثا كالسراب في نظر الرائي. احنا اتكلمنا قبل كده على ظاهرة السراب، ان الانسان في الصحراء ان كان عطشان ينظر من بعيد في وقت الظهيرة وشدة الحر فيجد أشعة الشمس إذا لامست هذه الحرارة رمال الصحراء يخيل للإنسان أنها بحار وأنهار أمامه، وهذه الظاهرة معروفة، ظاهرة السراب. فيوم القيامة الجبال ستكون كالسراب، يعني لا شيء، هباء منبثة، هباء منثورة، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كما في سورة النمل. وفي سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المنتفخ المنفوش. فتخيل إلى من ينظر إليها أنها شيء وهي ليست بشيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذه الآيات من سورة طه. يبقى الجبال تسير فتصير لا عين ولا أثر، تذهب بالكلية وتكون كالهباء المنبث والسراب. وإذا ما تزلزلت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وخرج الناس من القبور ونزل الرب تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا يقول الله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وفي سورة النبأ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن جهنم كانت مرصادا، يعني جهنم والعياذ بالله هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله وجعله دار إهانته وعذابه للكفار، هذه النار مرصادا يعني راصدة مترقبة، هذه النار ترى وتسمع وتتكلم وتفهم وتعي وتنتقم وتزمجر. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف النار في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم أي أن النار ترى حقيقة، وليس يشترط أن يكون لها عينان لكنها ترى. وربنا سبحانه وتعالى يجعل أشياء تشعر وترى بلا عين وتتكلم هذه النار، وليس يشترط أن يكون هذا بلسان. والنار تفهم وتسمع وليس يشترط أن يكون هذا بأذن. إذا رأتهم من مكان بعيد في أرض المحشر سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني يسمعوا لها صوت مفزع ولها غليان شديد وصوت مزعج من شدة غضبها على الكفار. وهنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النبأ يقول إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة للطاغين مآبا. المراد بالطاغين أي العصاة المخالفون للرسل الذين طغوا واشتدوا في الظلم، فتكون لهم جهنم مآبا، أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا ومسكنا. النار تكون مسكن ومرجع ومنقلب ومصير ومأوى ونزل، بس أسوأ مسكن وأسوأ مرجع وأسوأ منقلب وأسوأ مصير وأسوأ نزل هو نار جهنم والعياذ بالله. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادة، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. جهنم دي معبر للجنة، لازم كل إنسان علشان يدخل الجنة يمر من فوق جهنم. وربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فالصراط منصوب فوق متن جهنم، ومن أراد أن يصل إلى الجنة لابد أن يجتاز الصراط ويمر على النار ويرى النار. فكل مؤمن وكل كافر سيمر فوق الصراط، ولكن منا من يمر بسرعة البرق، ومنا من يمر بسرعة الريح، ومنا من يمر بسرعة أجاويد الخيل، ومنا من يمر بسرعة عدو الرجل السريع، ومنا من يمر بسرعة الرجل الذي يمشي، ومنا من يمر بسرعة الطفل الذي يحبو، ومنا من يقع في النار وتخطفه الكلاليب والخطاطيف والحسك والشوك كالسعدان. جهنم مرصاد، اللي عايز يصل إلى الجنة لازم يبقى معاه جواز، يعني معاه كأنها بطاقة، إذا أخرج هذه البطاقة اجتاز النار. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، فكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن الإسلام دين الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ده يجتاز ويعدي، ولازم يكون من الطاعين المتقين الصالحين، وإلا يقع. إن جهنم كانت مرصادا، لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبسا. زي ما أنا بقى عندي كده إيه، جواز سفر وتذكرة الدخول للبلد، بيبقى عندي في المطار مكتب الجوازات ومكتب السفر، ما ينفعش أعدي وأدخل حدود البلد إلا لما أخرج لهم الإيه؟ جواز السفر وتذكرة الدخول، وإلا يقول لي يا ارجع. هكذا النار، مفيش إنسان هيدخل الجنة إلا لما يعدي على النار، وإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس ودخل في النار. إن جهنم كانت مرصادا، فكانت راصدة مترقبة للظالمين مرجعا يرجعون إليه. لا يذوقون لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. يبقى هؤلاء سيكونوا في النار أحقاب. الأحقاب جمع حقب، الأحقاب جمع حقب، يعني ايه حقب؟ يعني مدة من الزمن. المدة دي بقى اختلفوا في تحديدها، منهم من قال 40 سنة، ومنهم من قال 70 سنة، ومنهم من قال 80 سنة، بس مقصود الحقب يعني ايه مدة من الزمن. هم هيجلسوا في النار وهيعذبوا في النار مدد غير متناهية. إذا انتهى حقب بدأ حقب آخر، فإذا انتهى زمان في النار تبعه زمان آخر. قال قتادة: لابثين فيها أحقاب، أي ما لا انقطاع له، كلما مدى حقب، كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وقد رجح أن الحقب 80 سنة. وفي بعض العلماء قالوا لابثين فيها أحقابا، أي هذا في شأن أهل التوحيد، إن هم هيدخلوا النار زمان ثم يخرجوا بمشيئة الله. قال خالد بن معدان: هذه الآية إلا ما شاء ربك، وقوله لابثين فيها أحقابا هذا في شأن أهل التوحيد. طيب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، النار لا فيها برد ولا فيها شراب. لا فيها برد يهدئ عليهم حرارة النار، يعني ما فيش فيها جو لطيف، ما فيش فيها هواء معتدل، ما فيش فيها برد للقلوب وللأبدان. لا يذوقون فيها بردا، وفي بعض الروايات والتفاسير أن برد أي نوما، لأن النوم يسمى البرد في لغة بعض قبائل العرب، كما قال الشاعر في هذا: أن الله سبحانه وتعالى جعل على النار الموت حرام، مفيش في النار موت، ومفيش في النار نوم. لابثين فيها أحقابا، أي دهورا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال العرب: منع البرد البرد، أي منع البرد النوم، شدة البرد يعني جعلتهم ما عرفوش يناموا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني ما فيهاش هواء لطيف لأن فيها الحرارة الشديدة، وما فيهاش شراب هنيء يتلذذوا به لأن فيها الغساق والضريع والشوك والماء الحميم، فلا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به إلا حميما وغساقا. الحميم يعني النار التي فيها الماء الحار الذي انتهى حره وحمؤه، يعني نار شديدة فيها ماء ساخنة جدا، شديدة جدا في السخونة وشديدة في الحميان، حمية قوي وسخنة قوي. وقد استثني من البرد الحميم، البرد اللي هو الايه؟ الهواء اللطيف او الماء اللطيف، الماء البارد يعني، فما فيش فيها ماء بارد ولا هواء ولا نوم، ده الهواء اللي في النار سموم دخان يخنق، والبرد اللي في النار برد شديد زمهرير يحرق، ولا يوجد فيها نوم إلا حميما، أي ما انتهى حره وحموه، إلا حميما وغساقا. إيه هو الغساق؟ ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، والعياذ بالله. يعني أجساد أهل النار بتسيل بتتشوي، فينزل منها صديد وقيح ومدة، والجروح بتاعتهم والجلد اللي بيسيح والدموع اللي بتنزل من الأعين والعرق اللي بيخرج من الجسم، كل ده يجمع ويأكله ويشربه أهل النار، هو ده الغساق. إلا حميما وغساقا. إيه هو الغساق؟ ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. نتن جدا، غليظ الطعم، نتن الرائحة، خبيث المذاق، شديد الحرارة، يشوي الوجوه ويشوي الأمعاء والبطون. إلا حميما وغساقا، إلا ماء حار وغساق يسيل من صديد وفروج الزناه وأهل النار والعياذ بالله. وربنا يعقب ويقول ده يستحقوه جزاء وفاقا. يعني إيه جزاء وفاقا؟ يعني ده ما يستحقه هؤلاء الطغاة المجرمون، هؤلاء يستحقوا هذا العذاب، لأنهم كانوا في الدنيا يسيئوا الأدب مع الله ويسيئوا الأدب مع رسل الله ويسيئوا الأدب مع المؤمنين ويكفروا بآيات الله وبمعجزات الأنبياء ويواجهوا المصلحين والعلماء والصالحين والمتقين بالاستهزاء وبالخبث وبالطغيان وبالاستضعاف وبالحرب. فربنا يقول لهم جزاء وفاقا، ده اللي انتوا تستحقوه، جزاء وفاقا موافقا لذنوبهم، لأنه لا أعظم من الكفر ذنبا ولا من النار عذابا. جزاء وفاقا، هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. وربنا يختم هذه الآيات ويقول إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يعني لم يكونوا يعتقدوا أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، هم ما كانش في دماغهم الآخرة، ولا كانوا معتقدين بأن في قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، كانوا ينكرون ذلك ويقولوا من قديم الزمان وإلى الآن وإلى قيام الساعة يقولوا أن هذه أساطير الأولين، خرافات، ما فيش لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا حساب، فينكروا البعث. فربنا يقول لأن هم أنكروا البعث وكفروا بالآخرة فما استعدوش ليها. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يوقنون ولا يعتقدون أنه يوجد دار سيحاسبون فيها على ما فعلوا، وما كانوا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء ولا يخافون من ذلك. ودي نحن عندنا واحدة من الملاحدة خرجت على الفضائيات من سنوات قليلة وقالت إن الجنة والنار والقيامة والحساب دي كلها تصورات القدامى، وإن هذا لا يعتقد به أكثر البشر، وإن هذا خرافات وهذه أكاذيب، وهل الوقت ماتت شرميتة والآن هي في قبرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى، كما شككت الناس في معتقداتهم ونشرت الإلحاد والفجر والشذوذ، أن يذيقها الله من العذاب الأليم في القبر وفي النار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله فيقبلونها بالتكذيب والمعاندة. كان كل ما يجيلهم آية أو معجزة أو موعظة أو تذكرة يتريقوا يسخروا، لا يؤمنوا بمعجزات الأنبياء ولا بكتب الله ولا بآيات الله، فكانوا يقابلون الآيات والحجج بالتكذيب والجحود. وربنا يقول وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني كل حاجة عملوها وقالوها ونشروها أحصاها الله في كتبهم مكتوبة عليهم. فكانت الملائكة تكتب الأعمال وتحصيها عليهم، فهم يتلقون جزاءهم العادل. وكل شيء أحصيناه كتابا، وقد علم الله أعمال العباد كلهم وكتبها عليهم وسيجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الملائكة بقى يوبخوهم يأنبوهم يبكتوهم ويقولوا لهم يا أهل النار ذوقوا العذاب، ذوقوا أصناف العذاب في النار، ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج. الملائكة يضربوا أهل النار بالمطارق وبالحديد ويسلسلوهم بالسلاسل ويذيقوهم سوء العذاب في النار، يجعلوهم يأكلوا ويشربوا ويعذبوا. وكل ما أهل النار يصرخوا، الملائكة الزبانية حراس النار يقولوا لهم ذوقوا، مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا على أنفسكم احنا نخبة المجتمع واحنا المفكرين واحنا المتنورين واحنا المجددين واحنا اللي عايزين الخير واحنا اللي عايزين التمدن والحضارة والرقي، مش انتوا اللي كنتوا بتكذبوا الأنبياء والرسل وتعادوا أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح؟ طب كل يوم العذاب هيزداد عليكم. ولذلك قال علماؤنا أن هذه هي أشد آية على الكفار وعلى أهل النار، أعظم آية. فعن عبد الله بن عمرو قال لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من العذاب أبدا. دي أشد آية في القرآن على أهل النار، كما قال الإمام الطبري رحمه الله نقلا عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، حينئذ يعظم عندهم الكرب ويستحكم من نفوسهم اليأس. خلاص هم بقالهم ألوف في السنوات أو من السنوات في جهنم ويصرخوا ويولولوا ويجأروا ويقولوا خففوا عنا من العذاب ولو يوم ولو ساعة، أخرجونا اقتلونا في النار ارحمونا. والملائكة يقولوا ذق إنك أنت العزيز الكريم، دوق بقى العذاب يا عزيز يا كريم، انت في اهلك وفي عشيرتك في الدنيا كنت رئيس وملك وامير ووزير ومدير ومتكلم ومفوه، وبتقول ان انت العزيز الكريم، طب ذوق يا عزيز يا كريم، ذوق انك انت العزيز الكريم. وده طبعا ايه؟ توبيخ واستهزاء وتبكيت وتحسير وهذا جزاء من تنكر لعقله فكفر بربه وآمن بالشيطان وعبد الهوى والعياذ بالله تعالى. هنا تنتهي الآيات اللي تتكلم عن النار. تأتي الآيات المقابلة له في وجه المقارنة بقى آيات الجنة من الآية 31: إن للمتقين مفازا. المتقين أهل التقوى، أهل الإيمان والعمل الصالح، اللهم اجعلنا منهم الذين كانوا يتقون الله فيقومون بواجبات الدين ويبتعدون عن المنهيات والمكروهات، كانوا بينفذوا الدين كما أنزله الله، يقوم بالواجبات وبالنوافل وبالسنن، يلتزم بالعقائد الصحيحة ويعتقدوها، يلتمس بالفرائض والواجبات والآداب والأخلاق، وكانوا يجتنبوا المحرمات والمعاصي والسيئات، فسماهم الله في القرآن متقين، يعني يتقوا الله ويتقوا عقاب الله. إن للمتقين مفازا، يعني مكان سيفوزون فيه، متنزها سيكون لهم أعظم الفوز وأعظم النزل وأعظم المكافأة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، هيدخلوا في حدائق وجنات وبساتين وملك عظيم في جنة الرحمن. هذه الحدائق فيها الأشجار من ذهب، وما في الجنة شجرة إلا وساقها ذهب. هذه الحدائق بيوتها من الذهب والفضة، لبن من ذهب ولبن من فضة، طوبى ذهب وطوبى فضة، وبينهما المسك الأزفر، يعني بين الطوبتين بين اللبنتين مسك. تربة الجنة زعفران، وأرضها اللؤلؤ والياقوت. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فيها بساتين وأشجار ونخيل، وفيها الأعناب يعني شجر العنب، وكواعب أترابا. وكواعب أتراب، وهن الحور العين، الحوريات النواهد. نوصف بقى نساء الجنة: اللهم زوجنا من الحوريات العين. هذه النساء شابات، الحوريات العين نساء شابات، أقل من سن 33، جميلات بيضاء البشرة، جميلة الخلقة، مزينة، عليها من السندس والاستبرق والحرير والذهب والفضة والياقوت. ربنا وصفها في القرآن وصف عظيم جدا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أعدها الله تعالى لأهل اليمين وللمقربين. شابات حسان تتحبب لأزواجها، المرأة دي نساء الجنة متحببة لزوجها، بتكلم زوجها بلطف، بتغني لي وتمتعه بحلاوة لسانها وظرافة وملاحة خلقها، متغنجات متحببات إلى أزواجهن. فالمرأة العرب التي تعشق زوجها وتحبه غاية الحب، ويحبها زوجها غاية الحب، وهي أتراب في سن واحدة. تلاقي الرجل في الجنة مثلا الشهيد يزوج باثنين وسبعين من الحوريات العين، الاثنين وسبعين دولت كلهم في سن واحد، ما فيش واحدة أكبر من واحدة، وكلهم أصحاب بعض، ما فيش واحدة تغير من التانية، وكلهم بيلعبوا مع بعض، ويجلسوا على شواطئ الأنهار في الجنة، ولا تحاسد بينهن ولا تباغض، صديقات، كلهن يحب الزوج، ومستويات في الطول وفي الجمال وفي الخلقة، يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا. المرأة دي اللي في الجنة ربنا بيوصفها في سورة النبأ ويقول وكواعب أترابا، يعني جسمها وسط، لا هي نحيفة قوي ولا هي سمينة قوي، جسمها ملفوف، صدرها مكعب، ناهدات، عرب، أتراب، ثديهن نواهد لم يتدلين، مش زي المرأة المرضع اللي ثديها بيبقى كبير، لا دي تبقى شابات ظريفات جميلات، كواعب أتراب، حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وربنا سبحانه وتعالى يقول دي ما تزوجتش قبل هذا الرجل نهائي، يعني اللي هتتزوجه في الجنة ده أول زوج ليها، ولم تتزوج قبله من الإنس ولا من الجن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف الحوريات العين في سورة الرحمن، فقال سبحانه وتعالى في وصفهن متكئين على فرش بطائنها من استبرق ودنا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا بيوصف المرأة دي إن هي كأنها كالياقوتة كالمرجانة كاللؤلؤة، ولا تنظر لرجل غير زوجها، قاصرات الطرف، امرأة حيية عفيفة طاهرة جميلة. وفي سورة الرحمن أيضا قال تعالى فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني لم يأتيها ولم يتزوجها إنس ولا جن، دي حريات نساء الجنة. وحتى المرأة اللي كانت في الدنيا، المرأة الصالحة في الدنيا تلحق بزوجها في الجنة، ولو ماتت عجوز ترجع شابة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعيد إنشاءها ويعيد خلقها كأنها الشباب قبل سن الثالثة والثلاثين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، الكأس الدهاق يعني الكأس المملوء بالخمر، خمر الجنة، وهي صافية بيضاء جميلة لذيذة، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وهي مملوءة ومتتابعة، والولدان المخلدون يطوفون على أهل الجنة بأكواب وأباريق وكأس من معين، وأقل واحد في الجنة عنده 1000 خادم من الولدان المخلدون، 1000 خادم، الله أكبر، يقوم على راحته ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وربنا سبحانه وتعالى يقول على هؤلاء الولدان المخلدون الذين يطوفون بهذه الأكواب والأباريق والكأس من معين، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالجنة فيها الكؤوس وفيها الأكواب وفيها الماء والعسل والخمر واللبن، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني الجنة لا فيها كذب ولا فيها ضوضاء ولا فيها صداع ولا فيها دوشة ولا فيها مشاكل ولا فيها صراخ، ليس فيها كلام لاغ عن الفائدة ولا إثم ولا كذب، بل هي دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص، الكلام اللي فيها كلام محترم، كلام جميل، كلام طيب، كلام حسن، لا فيها كلام لغو ولا كلام كذب ولا كلام نفاق ولا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا أي شيء ينغص على الناس المعيشة. ولذلك أئمة التفسير قالوا حتى اللغو، حتى الكلام التافه لا يوجد في الجنة، بل فيها أصوات الملائكة وأصوات الأنبياء، وفيها نسمع صوت الله الرحمن الرحيم، ونسمع أصوات الطيور المباركة في الجنة، ونسمع فيها ما لذ وطاب وما لم تسمعه أذن في الدنيا من أصوات وجمال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في الجنة لا يوجد فيها اللغو ولا الكذاب، فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، كان من أهل الجنة نفي الأذى، وهو أذى سماع ما يكره الناس. فالإمام ابن عاشور رحمه الله يقول في قول تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، مقارنة بين أهل النار وأهل الجنة، فلما أحاط بأهل جهنم أشد الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم الحميم والغساق، لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجسادهم، كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى، وهو أذى سماع ما يكره الناس، فإن ذلك أقل الأذى. يعني في أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى قال إن حتى اللي هيؤذي أسمعهم وهيؤذي مشاعرهم وهيؤذي مزاجهم ونفوسهم وقلوبهم مش موجود في الجنة، فهي دار السلام، زي ما في النار فيها عذاب معنوي وعذاب جسدي محسوس، في الجنة برضو نعيم معنوي ونعيم جسدي محسوس. وده طبعا مخالف لما عند النصارى، النصارى بيقولوا ان الجنة نعيم معنوي بس، نعيم روحي مش نعيم جسدي، فينكروا بقى الحريات العين، وينكروا الولدان المخلدون، وينكروا الطعام في الجنة والشراب في الجنة، كل الانواع اللي موجوده عندنا في وصف الجنه. يقولوا ان الجنه دي مجرد بس نعيم روحي كده، نعيم غير حسي، لكن احنا عندنا الجنه نعيم معنوي وحسي، نعيم للبدن وللروح. قال تعالى: ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. كل اللي فات ده بقى جزاء من الله بفضله ومنته وإحسانه ورحمته، أعطاهم الله الجنة وأدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم. العمل ده مجرد سبب لدخول الجنة لكن مش مقابل للجنة، لأن لو إنسان عبد الله طيلة حياته لا يستحق أن يدخل الجنة ولو ساعة، لكن لا يدخل الجنة أحد بعمله، يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويحاسبهم الله في الجنة بالعطاء الجزيل، عطاء حسابا يعني كثيرا لا نهاية فيه، كافيا، زي ما الواحد كده يعطي إنسان ويزيد له في العطاء ويزيد له في العطاء، فالإنسان اللي قدامه ده يستكثر أو العطاء يقول له: خلاص حسبك حسبك، كفاية، شبعت أنا الحمد لله، خلاص حسبي حسبي. يبقى معناه إيه؟ أنا كده أخذت أكثر مما أستحق كمان. هكذا في الجنة، ولذلك أقل واحد في الجنة له من النعيم والملك 50 ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا، عطاء حسابا. يعني ربنا بيعطينا في الجنة بلا حساب بلا عد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن في النار ربنا قال جزاء وفاقا، يعني ده العدل وده اللي يستحقوه أهل النار. في الجنة قال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني بلا عدد، كافيا وافرا شاملا كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يصف نفسه: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعني الذي يعطي هذا العطاء صاحب هذه الجنة العظيمة وهذا المسكن النعيم هو رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أعددت في الجنة لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللي أعد الجنة وهيأها لكرامة أوليائه ولجزائهم بالإحسان وبالكرامة وبالرحمة وبالفضل وبالمنة هو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لا يملكون منه خطابا، يعني ما فيش حد يقدر يخاطب الله ولا يتكلم إلا بإذن الله. يوم القيامة كل واقف صامت ساكت، ما فيش كلمة تتقال إلا بإذن الملك الجبار سبحانه وتعالى، فلا يقول أحد كلمة عند الملك إلا بإذنه. لا يملكون منه خطابا، لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في آية الكرسي. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه في سورة هود. هنا يقف ملاك عظيم سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الروح. هذا الملاك حجمه بحجم جميع المخلوقات اسمه الروح. واختلفوا علماء التفسير في معنى الروح على سبعة أقوال، سبع أقوال في تفسير الروح: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قالوا في الروح أنه جبريل عليه السلام، وهذا هو الراجح، ده أول رأي أنه جبريل عليه السلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف وقال في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مين اللي نزل بالقرآن على رسول الله؟ هو جبريل. لذلك ليه أسماء كثيرة، هو الروح وهو الروح الأمين وهو جبريل وهو جبرائيل وهو روح القدس، فله أسماء كثيرة. وسماه ورقة بن نوفل الناموس الأعظم، يعني الملاك الأكبر. يبقى يوم يقوم الروح، الروح هو جبريل عليه السلام، ده أول رأي. وقالوا بل هو ملك عظيم لا يقادر قدره إلا الله، ملك عظيم يقف لوحده كده صف، وكل ملائكة السماء والأرض يقفوا خلفه صف، الله أكبر. فهو بحجم الملائكة يوم يقوم الروح وملك عظيم لا يقادر قدره وحده يقوم صفا والملائكة صفا. وقالوا بالروح أي أرواح بني آدم، يعني جميع الأرواح. وقالوا هم بنو آدم، وعبر عنهم بالروح لأن الأصل في الإنسان الروح مش الجسد، ولذلك الروح هي اللي بتحمل الجسد، فلو خرجت الروح من الجسد مات الجسد وأنتن، فالروح هي الأصل. وقال بعض المفسرين أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم، وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون. بعض علماء التفسير قالوا إن الروح ده يعني إيه؟ يعني خلق من خلق الله، صورته على صورة أولاد آدم، وهو ليس بملاك وليس ببشر، لا يأكل ولا ويأكل ويشرب، وهم يأكلون ويشربون. وقالوا الروح هو القرآن كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى دي كده سبع أقوال في موضوع الإيه؟ الروح. وقد توقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، يعني الإمام ابن جرير شيخ المفسرين قال أنا مش عارف أني واحد من دول هو الإيه الأرجح، لكن عند الإمام ابن كثير رحمه الله أن الأرجح هو جبريل عليه السلام. والأرجح عند الإمام أبو بكر الجزائري هو ملك عظيم لا يقادر قدره أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يقف وحده صفا والملائكة خلفه صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، في صمت تام وفي هدوء وأدب، إلا من أذن له الرحمن، إلا لربنا يأذن له بالكلام وبالحديث، وقال صوابا، يقول كلام صواب، كلام صحيح. وأعظم الصواب كلمة التوحيد كما قال تعالى: إلا من أذن له الرحمن، أي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وأفضل الكلام الصواب لا إله إلا الله، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهنا نفتكر بقى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وأنه أول من يكلم الله عز وجل في موقف القيامة، حيث يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويزال ساجدا يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يلهمه الله إياها ساعة إذن، فيقول له الرب تعالى: ارفع يا محمد رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. وده المقام المحمود اللي ربنا وعد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دي الشفاعة العظمى اللي احنا بندعي بعد كل أذان ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول بعد كل أذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة لأعلى درجة في الجنة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم يقول الله سبحانه في سورة النبأ: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ده يوم الحق، يوم القيامة، يوم الدين. اللي عايز يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويندم ويقدم الحسنات حتى يرحمه الله فليقدم لهذا اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا، بالحق وبالصدق وبالإيمان. ذلك اليوم الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو يوم الفصل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا إليه بالطاعة وبالتوحيد وباتباع الرسل وبنصرة دين الله وبالتوبة من كل ذنب وإثم، ويهتدي لطريق الحق ويتخذ الإسلام منهجا وسبيلا إلى الجنة. ثم تختم الآية: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ربنا سبحانه وتعالى يقول للبشر: فأنذرتكم النار، فأنذرتكم نارا تلظى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، كل ما هو آت قريب، يوم القيامة قريب لأنه متحقق الوقوع، سيحدث سيحدث عاجلا أو آجلا. وألا إن كل ما هو آت قريب، وكل ما هو آت آت، يعني هيجي هيجي. فربنا بيقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، خوفناكم عذابا قريبا جدا، يبتدئ بالموت ولا ينتهي أبدا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو يوم القيامة، وهو متحقق الوقوع، فكل ما هو آت قريب. لذلك ربنا قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني زي ما بين السبابة والوسطى مسافة قصيرة ما بين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين قيامة الناس لرب العالمين، وقت قليل بالنسبة لعمر الدنيا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الإنسان يوم القيامة يرى ما قدم وما أخر، ويرى صحيفة العمل فيندم على ما فعل. العاصي يندم انه عصى، والطائع يندم انه هو قصر في الطاعة. ينظر المرء، المرء يعني الإنسان، ما قدمت يداه، اللي هو عمله، فينظر إلى ما قدموا وما أخروا، كما قال تعالى في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال في سورة الكهف: وجدوا ما عملوا حاضرا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر الجاحد المنكر للبعث الطاغي الظالم المتكبر المتغطرس الملحد المشرك المنافق نفاق الاعتقاد صاحب النار ده، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، يقف في أرض المحشر فيرى أمرا عجبا، كما قال أستاذ الحديث الأعظم راوية الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال أعظم الصحابة تأسيا بسنة رسول الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، قال أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إن الله تعالى يقتص يوم البعث للبهائم بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، حينئذ يتمنى الكافر مثل ذلك فيقول يا ليتني أكون ترابا، يعني يريتني كنت في الدنيا بهيمة، يريتني كنت حيوان علشان أصير تراب كما صارت الحيوانات تراب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت حيوانا فأرجع إلى التراب وأصير ترابا، أو أنه يتمنى أنه ما كانش يبقى موجود في الدنيا أصلا ولم يخرج إلى الوجود. يقول الإمام ابن كثير ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن قد خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفر الكرام البررة. إبقى لنستفيد من سورة النبأ، نستفيد منها أشياء عظيمة جدا جدا جدا. أولا في سورة النبأ ده وصف تفصيلي ليوم القيامة، مشاهد الجنة ومشاهد النار ومشاهد البعث ومشاهد الحساب ومشاهد الجزاء، ففي الجنة والنار والحساب والبعث ده إثبات لعقيدة الآخرة. يعني سورة النبأ في أغلبها تتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. في سورة النبأ عرفنا إن من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية خلق الأرض وخلق الجبال وخلق الأزواج وجعل النوم راحة للأبدان والليل ساترا للخلق والنهار وقتا للمعاش في الكسب والاجتهاد، وخلق السماء وجعلها سقفا محفوظا، وخلق الشمس السراج الوهاج وإنزال المطر من السحب وإخراج النبات والحب والجنات والغابات والبساتين، دي كلها من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته، ودي كلها بنستدل بها على عقيدة البعث والجزاء. في هذه السورة اتعلمنا أن الله سبحانه وتعالى سيعذب الطغاة والظالمين الذين كفروا بالبعث الآخر، والذين كفروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والذين كفروا بالكتب وبمعجزات الأنبياء، وأن لهم أبدية العذاب في الدار الآخرة. في سورة النبأ عرفنا أن الله أعد دار كرامته لأهل تقواه ووصف لنا الجنة وصفا جميلا، وعرفنا أن الجنة فيها النعيم المقيم، وأن أسباب دخول الجنة العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد. في سورة النبأ اتعرفنا على وصف من بعض عذاب أهل النار ووصف من بعض نعيم أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك،